أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث فيما ذكره السكاكي كمقدمة للشروع في مباحث الإيجاز والإثناب والمساواة. خلاصة ما نقله المصنف عن السكاكي يتمحور في أمور ثلاثة. الأمر الأول أن السكاكي ذكر أن هذه الأمور الثلاثة عليكم السلام لكونها من المعاني النسبية فلا نستطيع أن نحددها وأن نحقق معناها بالدقة، لكون المعاني النسبية لا تندرج تحت ضابطة مشخصة. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني الذي نقله المصنف عن السكاكي أنه علينا أن نرجع في تشخيص هذه الأمور الثلاثة إلى متعارف الأوساط، وهم الأشخاص العاديين الذين لم تتبنى ألفاظهم في الدلالة على معانيها كي تلحق بأصوات الحيوانات، ولم تترقى لكي تلحق بكلمات البلغاء، إنما هي الحد الأوسط. فاللفظ الذي كان أنقص من متعارف الأوساط في هذا المعنى فهذا نسميه إيجاز، وما كان أزيد من متعارف الأوساط في هذا المعنى نسميه إطناب، وما كان مساوي لمتعارف الأوساط نسميه ماذا؟ مساواة. هذا هو المطلب الثاني الذي نقله المصنف عن السكاكي. المطلب الثالث، في المطلب الثالث ذكر المصنف أن السكاكي يرى أن هناك اصطلاحا آخر للإيجاز والإطناب غير الاصطلاح الذي ذكرناه في المطلب الثاني. هناك شاخص آخر توضيح ذلك أنه ننظر إلى أصل المقام. مثلا لنفترض هكذا، زكريا عليه السلام عندما قال واشتعل الرأس شيبة، المقام، مقام التكلم ما هو؟ هو مقام التحسر والاشتكاء. هذا المقام مع قطع النظر عن الألفاظ، هذا المقام في حد ذاته يقتضي بسط الكلام، لأنه في الشكاية الإنسان يبسط الكلام، فإذا كان يقتضي بسط الكلام فالكلام الذي يتكلم به، الكلام الذي يريده المتكلم، إن كان أقل مما يقتضيه المقام فنسميه إيجاز، وإن كان أكثر فنسميه إطناب. ما الفارق بين هذا الشخص والشخص المتقدم؟ في الشخص المتقدم كان المدار في قول أن هذا الكلام إيجاز أو إطناب أو مساواة ما هو؟ كلام متعارف الأوساط. واضح هذا الشيء؟ في الشخص الثاني المدار ليس على متعارف الأوساط، المدار على أصل ما يقتضيه المقام. هذا المقام الشكاية من كبر السن إذا كانت تقتضي 10 جمل فأنت أوردت جملتين فحينئذ يعتبر إيجاز. إذا أوردت 11 جملة يعتبر إطناب، وإذا أوردت 10 جملات يعتبر مساوات. فلذا تكون النسبة بين هذا الشخص الذي أفاده في المطلب الثالث والشخص الذي أفاده في المطلب الثاني نسبة العموم والخصوص من وجه. إيش متساوي؟ نعم. أولاد الأوصاف في محاورات يعني يتبعون المقامات، أنهم في مقام مثل هذا المقام يعني ينجزون. قبل قليل ماذا ذكرنا؟ أن المقصود من الأوصاف أولئك الناس الذين لم تتدنى الألفاظ في دلالتها على المعاني حتى تلحق بأصوات الحيوان، ولم تترفع لكي تلحق بكلام البلغاء. إذا كانوا هؤلاء يراعون دائما الأوصاف، يراعون دائما مقتضيات الأحوال، فحينئذ هؤلاء بلغاء، ونحن لم نفسر الأوصاف بهذا المعنى. فتكون النسبة على هذا الأساس بين الشاخصين نسبة العموم والخصوص من وجه. مثلا متعارف الأوساط يقولون إني كبرت في السن أو شخت، هذا تعبير متعارف الأوساط لأن غرضهم دلالة اللفظ على المعنى. قوله تعالى واشتعل الرأس إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، بلحاظ كلام متعارف الأوساط إطناب أو إجازة أو مساواة؟ إطناب، لأنه أكثر منه. لكن بلحاظ الظاهر الذي يقتضي المقام ليس بإطناب، لأن مقام الاشتكاء يقتضي التطويل، فقد يكون مساواة. وفي بعض الأحيان قد يتفق متعارف الأوساط مع ما يقتضيه مقتضى ظاهر الحال، فلذا تكون النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. هذا على نحو الإجمال مطالب ثلاثة نقلها القزويني عن السكاك واعترض عليه باعتراضين. الاعتراض الأول راجع إلى المطلب الأول. المطلب الأول ماذا ذكر السكاكي؟ أنه لا نستطيع أن نعرف الإيجاز والإطناب والمساواة ونأتي بتعريف محدد. ليش؟ لكونه من الأمور النسبية، والأمور النسبية غير قابلة لذلك. قزمي يقول هذا إشكاله واضح، من قال أن الأمور الإضافية والنسبية غير قابلة للتعريف؟ فإن المتضايفات من الأمور النسبية، ونجد الكتب العلمية والمنطقية مملوءة بتعريف متضايفات. واضح الإشكال الأول؟ فكون الشيء من المعاني النسبية لا ينتج أنه غير قابل للتحديد والتعريف. هذا إشكال الخطيب القزويني على السكاكي. تستزاني لا يرتضي هذا الإشكال، يقول أنت في الحقيقة لم تفهم مقصود السكاكي. السكاكي أنت نقلت عنه لا يتيسر الكلام فيهما إلا بترك التحقيق والتعيين، ظننت أن المراد من التحقيق والتعيين يعني التعريف، فأشكلت عليه أن الأمور النسبية قابلة تعريف. لا، مقصود السكاكي ليس التحقيق والتعيين، ليس هو التعريف. مقصود السكاكي من ذلك أن الأمور النسبية لا تستطيع أن تأتي في الخارج وتشير إلى هذا الكلام وتقول هذا إيجاز دائما، لأنه هو أمر نسبي، قد يكون بالإضافة إلى شيء إيجاز وبالإضافة إلى شيء آخر إطناب أو مساواة. فليس مقصودا من لا يتيسر التحقيق والتعيين يعني لا يتيسر التعريف والتحديد، حتى تشكل علي أن الأمور النسبية تقبل التعريف، والشاهد على ذلك كل في العلوم في الأصول في المنطق كثير من القضايا النسبية يعرفونها. الآن سوف تقرؤون مثلا في الكفاية إن شاء الله بعد غد سوف تقرؤون في الكفاية أنه ماذا؟ أنه الصحة والفساد من الأمور النسبية، وقد عرفها الفقهاء وعرفها المتكلمون لها تعريف. فإذا ليس مقصود السكاكي من التحقيق والتعيين التعريف حتى نشكل عليه بهذا إشكال، وإنما مقصود من ترك التحقيق والتعيين يعني لا يوجد عندنا شخص نشير إلى هذا الكلام نقول هذا إطناب وهذا إيجاز، لا، قد يكون طارة إطناب وقد يكون إيجازا وقد يكون مساواة. واضح هذا الشيء؟ فإذا الإشكال الأول للخطيب القزويني غير وارد على السكاكي. تعال نرى الإشكال الثاني للخطيب القزويني. إشكال الثاني أنك أيها السكاكي قلت لكونهما من الأمور النسبية لا يتيسر فيهما التعيين والتحقيق، ثم بعد ذلك أعطيتنا ضابطة وشاخص، ما هي؟ وهو أن نرجع إلى متعارف الأوساط. إشكال الخطيب القزويني على السكاكي أن الرجوع إلى متعارف الأوساط إرجاع إلى الجهالة والضلالة. متعارف الأوساط غير محدد، المطلوب من التحديد والشاخص هو أن يرتفع الحيرة عند الطالب، والإرجاع إلى متعارف الأوساط إرجاع إلى جهالة وضلالة. هذه غير واضحة. قد يقال أن متعارف الأوساط أيضا أمر نسبي، فتكون قد أرجعتنا إلى ضلالة وجهالة، فبالتالي لم يتضح لدينا ما هو الإيجاز وما هو الإطناب وما هو المساواة، ولا نعرف شخص وضابط ذلك. واضح الإشكال الثاني؟ أيضا التفسير الثاني لا يرتضي هذا الإشكال، يقول الرجوع إلى الأمر العرفي ليس إرجاع إلى الضلالة والجهالة. فنعطيك شاهد على ذلك لصحة كلام التفتزاني. الآن متفق عليه عند الجميع أن النصوص الشرعية تحمل على المتفاهم العرفي، تفهم على ما يفهمه العرف. فإذا وردت كلمة في رواية أو في آية وهذه الكلمة لها معنى عرفي ولها معنى اصطلاحي علمي، على ماذا تحمل الكلمة؟ تحمل الكلمة على المعنى العرفي. فالخطابات الشرعية منزلة على المعاني العرفية، ومع ذلك لا نجد أحد يقول أنك أنت أرجعتنا إلى ضلالة وجهالة. العرف للبلغاء أمر مشخص لمن يمارس الكلام، أم الأمر العرفي أمر مشخص. طبعا ليس مرادنا من التشخيص الدقة العقلية في التشخيص، ليس هذا هو المراد، يعني أن نأتي ونشخص الشيء أنه حدوده بهذا المقدار من السنتيمتر، لا، لكن أمر عند العم الأغلب من العرف أمر واضح أن أواسط الناس وأواسط العرف همهم وغرضهم قالبية الألفاظ للمعاني، لا أزيد من ذلك ولا أنقص. فهذا هو المتعارف الأوسط، فحينئذ لا يكون إرجاعا إلى الضلالة والجهالة حتى تشكل على السكاك بهذا الإشكال. هذا دفاعات التفتزاني عن السكاك في مقابل الخطيب القزويني. بعد ذلك يتابع الخطيب القزويني، بالنتيجة لا ينبغي له أن يتوقف. ليه؟ لأنك أيها الخطيب أنت لم ترتضي تحديد وتشخيص السكاكي، فعليك أن تأتي لنا بتشخيص يكون مقبولا لديك. واضح هذا الشيء؟ فلذا يتابع المسيرة ويقول أنا أعطيك ضابطة مشخصة محددة لي الإطناب والإيجاز والتساوات. وطبعا هذه الضابطة هو اللي مشي عليها عند المتأخرين عن الخطيب القزويني. لذا في أول المختصر ذكرنا إذا تذكرون الخطيب القزويني فنن علما البلاغ وهذه التعريفات الموجودة فيه أخذت لأن هي الضابطة. وبحث لطيف أفاده الخطيب القزويني يقول هكذا: الألفاظ قوالب للمعاني بلا شك ولا ريب. قرأنا في المنطق أن الوجود اللفظي وجود تنزيلي للمعنى، فالألفاظ قوالب للمعاني. فلا يخفى إما أن يكون هذا القالب أوسع من المعنى أو أضيق من المعنى أو مساوي للمعنى. إذن إن كان القالب أوسع من المعنى فهذا جنس مشترك بين الإطناب والتطويل والحشو. وإن كان القالب أضيق من المعنى فهذا جنس مشترك بين الإيجاز وبين الإخلال. طبعاً نتكلم عن أي كلام؟ نحن عن الكلام المقبول، لابد أن يكون هذا الكلام مقبول، وإلا الكلام الملحق بأصوات الحيوان لا ينقسم إلى إيجاز وإطناب ومساواة، لأن هذه الأوصاف الثلاثة أوصاف لكلام البليغ لا للكلام غير البليغ. إذا عندما نريد أن نقسم هذا التقسيم نكون قد فرغنا عن أصل اشتراط البلاغة، هذا أمر مسلم بينه. التفت جيدا الآن. هكذا نستطيع أن نقسم بهذا التقسيم: الكلام البليغ على ثلاثة شقوق: ألفاظه مساوية لمعاني، أزيد وأنقص. ألفاظه مساوية لمعاني، أزيد وأنقص. هذا الذي ألفاظه مساوية لمعانيه يسمى مساواة. طبعا سوف يأتي المساواة إذا كانت مطابقة، يعني إذا كان الكلام يقتضي كل هذه ليس فقط في المساواة. لنفترض أنت مع تريد أن تتكلم مع إنسان غبي، تأتي له بإيجاز لا يكون الكلام بليغا لأن لكل مقام مقام. مساواة مع المتكلم العادي مع المخاطب العادي تستطيع تأتي له بكلام مساواة. لو واحد يريد أن يؤلف كتاب علمي للعلماء المساواة لا تكون بليغة. إذا كان يريد أن يؤلف كتاب للأطفال الزيادة تكون بليغة. يختلف باختلاف المقامات. إذن الألفاظ إذا كانت مساوية للمعاني نسمي ذلك ماذا؟ مساواة. أما إذا كان أزيد، أما إذا كان تعال إلى أنقص، أزيد تركها إلى غد إن شاء الله. أما إذا كان أنقص، هذا الأنقص نقسمه إلى قسمين: القسم الأول الألفاظ أنقص من المعاني لكنها وافية بالمعاني، لكنها ماذا؟ وافية بالمعاني. القسم الثاني الألفاظ أنقص من المعاني لكنها غير وافية. أضرب لك مثال: واسأل القرية التي كنا فيها. المعنى ما هو؟ المعنى أنه يطلب من المخاطب أن يسأل سكان القرية عن هذه الواقع، أليس هذا هو المعنى؟ نلاحظ أن اللفظ المذكور في هذه العبارة أنقص من هذا المعنى، أن السكان وأهل غير موجودة، لكن يوجد قرينة تدل عليها، هذا ما سوف يأتي ويعبر عنه بالمجاز في الحدث. يوجد قرينة تدل عليها، فتكون الألفاظ وإن كانت أنقص من المعاني لكنها تفي بالمعنى، هذا نسميه أنقص ووافي بالمعنى. الذي يكون أنقص ووافي بالمعنى نسميه ماذا؟ إيجاز. نسميه إيجاز. أما إذا كان اللفظ أنقص من المعنى لكنه غير وافي بالمعنى فنسميه إخلال. نسميه إخلال. لا بلي بلي، وهذا أحد الإشكالات التي أنه الكلام في تقسيم الكلام البليغ، فكيف انقسم إلى هذا؟ هذا أحد الإشكالات الواحدة. لكن شوف، نحن في صدد لأجل توضيح الفكرة، يعني الآن دعك من هذا الكلام البليغ، نقول اللفظ الذي هو أنقص من المعنى في الواقع إما يفي به أو لا. الذي يدخل في الإيجاز يعني قولنا أنقص مع الوفاء لإخراج الإخلال، ننتبه. فحينئذ لا إشكال في البيت، وإنما هنا عم نشقق هكذا، المصنف لم يذكر هذا الشيء بها هذا التشقيق، نشقق هكذا حتى تتضح الفكرة. المثال الذي مثلوه على ذلك قول الشاعر: والعيش خير في ظلال نوكي ممن عاش كذا. والعيش خير في ظلال نوكي ممن عاش كذا. التفت النوك معناها الجهل والحمق في مقابل العلم، في مقابل العقل. ماذا يريد الشاعر أن يقول هنا؟ الشاعر يريد أن يجري مقابلة بين أن يعيش الإنسان مع الجهالة وبين أن يعيش مع العلم، بين أن يعيش مع الجهالة وبين أن يعيش مع العلم. يريد أن يقول أن العيش مع الجهل، العيش الناعم والرغيد مع الجهل، أحسن وأفضل من العيش المتعب مع العقل. حتى لما قطع النظر الفكرة الصحيحة أو لا، نتيجة هذا كلام عبر عنه الشاعر. فيوجد في الكلام حذف، يوجد في الكلام حذف. إذا أردنا أن نرجع الكلام إلى أصله، يقول: والعيش الرغيد خير في ظلال النوك ممن عاش كدا في ظلال العقل. ففي حذف. هذا الحذف أخل بالمقصود، لذا فيه إخلال. ليش؟ الآن هذا رد الطرف عنه، البيت الموجود والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كذا، دعك منه، دعك من الشيء الناقص والزائد. نفس هذه الألفاظ الموجودة لدينا تحتمل صورا متعددة. الصورة الأولى، العيش مطلقا، العيش مطلقا مع الجهل أفضل ممن عاش كذا، أفضل من العيش المطلق مع الكذب. هنا ما في المحذوف، ما مذكور. فالعيش مطلقا مع الجهل، قال العيش خير في ظلال الجهل، فيكون هكذا، العيش مطلقا مع الجهل أفضل من أي عيش، من عيش الكذب، لكن عيش الكذب أي مع الجهل أو مع العلم مطلق، فأفضل مع العيش المطلق مع الكد. هذا ماذا يلزم منه؟ أن من جملة مصادق، هذا احذفها رقم واحد، من جملة مصادق العيش المطلق مع الجهل، العيش المطلق مع الجهل من جملة مصادقها العيش الكد مع الجهل. هذه العيش الكذب مع الجهل أليست من مصادق العيش المطلق مع الجهل؟ ها؟ المصادقة. هذا بالنسبة للشق الأول، بالنسبة للشق هنا العيش مطلقا مع الجهل واحد من مصادقة العيش الكذب مع الجهل. تعال إلى قولي من العيش المطلق مع الكذب، واحد مصادق العيش المطلق مع الكذب العيش الكذب مع العلم، لأنه نشوف المطلق، واحد مصادق المطلق، المطلق يعني مع الجهل ومع العلم، واحد مصادق مع العلم، فيصبح واحد من مصادق هذا البيت العيش الكذب مع الجهل أفضل من العيش الكذب مع العلم، وهذا المعنى واضح البطلان. هذا لا يقصده الشاعر لاشتراكهما في الكد مع أفضلية الثاني بالعلم، فكيف يكون الأول أفضل منه؟ وإنما مقصود الشاعر صور أخرى، مثلا العيش الناعم مع الجهل أفضل من العيش الكذب مع العلم، هذا مقصود الشاعر، مع أن كلامه مطلق. من الذي أوقعنا في هذا الذي هو خلاف المقصود؟ هذا النوع من الإيجاز والاختصار، فهذا نسميه إيجاز غير واهن بتمام المقصود، لأنه يحتمل الخلاف فيسمى إخلالا. هذا بالنسبة لتعريف ماذا؟ الإيجاز. بقية تأتي إن شاء الله، نقرأ العبارة. ويصلنا في القراءة. ثم قال أي السكاكي، هذا المطلب الثالث، الاختصار لكونه نسبيا يرجع فيه طارة إلى ما سبق، يعني إلى الشخص السابق وهو متعارف الأوساط، أي إلى كون عبارة المتعارف أكثر منه، ويرجع طارة أخرى إلى كون المقام خليقا بأبسط مما ذكر، يعني إلى كون المقام جديرا بكلام أبسط مما ذكر. المقام يقتضي كلام أكثر مما ذكره المتكلم، فحينئذ يكون ما ذكره المتكلم إيجاز بالنسبة للمقام، بالنسبة لما يقتضيه المقام. صار واضح العبارة؟ ما معنى مما ذكر؟ هو يشرحها، يقول أي من الكلام الذي ذكره المتكلم. وتوهم الخلخالي، نعم يصدق على ليه؟ ويريد أن يعرف الإيجاز، يعطي شخص آخر للإيجاز. يقول المقام يقتضي بسط الكلام، يعني زيادة الكلام، وأنت أتيت بأقل منه، فهذا يعتبر إيجاز. كيف مساواة؟ المساواة أقل من المقام، ما يقتضيه المقام. لا، المقام يقتضي التطويل، التطويل، وأنت أتيت بأقل منه. المقام يقتضي، ما تخلط بين الضابطة الأولى والضابطة الثانية. المقام يقتضي بسط الكلام وأنت لم تبسط الكلام، فهذا بالنسبة لما يقتضيه المقام، هذا كلامك بالنسبة لما يقتضيه المقام أخصر منه، فيسمى إيجاز. وتوهم بعضهم هو الخلخالي أن المراد بما ذكر بأبسط مما ذكر، يعني بأبسط من متعارف الأوصاف. يعلق عليه الشارح يقول: وهو غلط لا يخفى على من له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. طبعا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يرى أن هذا التعبير استغابة، بل هذا التعبير فيه تعريض بالغير. لأجل ذلك وليس من المطالب الآن حتى يقال هذا قدح بالمقالات الباطلة، ليس مطلب عقائدي حتى نقول يتوقف حقية هذا المطلب على لفظة، نشرح لفظة يعني لا يتوقف عليها شيء. يقول: وهو غلط يخفى على من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يعني الخلخالي ليس له قلب، قلب مقصود من القلب هنا اللب والعقل، ليس له عقل، هذا هو واضح أنه استغاب. ليش؟ من يذكر لنا لماذا إرجاع ما ذكر إلى متعارف الأوصاف لا يتوهمه إلا غير العاقل؟ لماذا؟ هذا ما شرحناه بعد بالشرح، ترى تركناه لتطبيق العبارة. نعطيكم فرصة للتفكير. الذي يرجع عليه أغلب الناس يقولون شوف، يعني قوله بأبسط مما ذكر بدوا يحتمل فيها بأبسط مما ذكره المتكلم، ويحتمل فيها بأبسط مما هو متعارف الأوصاف. خلخالي أرجع إلى الثاني، التفتزاني أرجع إلى الأول، التفتزاني يقول ما ذكره الخلخالي غير صحيح. هذا تمرين للبيت ليوم غد. يعني كما أن الكلام يوصف بالإيجاز، يعني هذا انتهى مع مشكلة، انتهت مشكلته مع الخلخالي، هذا رجوع لأصل المطلب. يعني أن الكلام المتصف بالإيجاز يكون له شاخصين: الشاخص الأول لكونه أقل من المتعارف الأوساط، هذا الشاخص الأول. الشاخص الثاني كذلك يوصف بالإيجاز لكونه أقل مما يقتضيه المقام بحسب الظاهر. ليش قال بحسب الظاهر؟ هو يقول: وإنما قلنا بحسب الظاهر لأنه لو كان أقل مما يقتضيه المقام ظاهرا وباطنا يلحق بأصوات الحيوانات، لا يكون كلاما بليغا، لم يكن فيه شيء من البلاغة، لم يكن فيه شيء من البلاغة. مثاله، مثال لأي شيء للاختصار بالمعنى الثاني، قوله تعالى ربي إني وهن العظم مني إلى آخر الآية، فإنه إطناب بالنسبة إلى المتعارف. متعارف الأوساط ماذا يقولون؟ يا ربي شخت. وإيجاز بالنسبة إلى مقتضى المقام ظاهرا، لأنه لأن مقتضى المقام ظاهرا مقام بيان انقراض الشباب وإلمام المشيب يعني ونزول المشيب، فينبغي أن يبسط فيه الكلام غاية البسط، لأن مقام مقام اشتكاء، والإنسان في الشكاية خذ إيدك والحق في الشكاية يثنت. نعم يستأنس في بعض، بل هم نفس الكلام كما ذكر في بحث الجملة. بلي وانصرنا، فينبغي أن يبسط فيه الكلام غاية البسط، فللإيجاز معنيان بينهما عموم من واجه وفيه نظر. هذا إشكالات القزويني على السكاكي. أما على المطلب الأول فلأن كون الشيء نسبيا لا يقتضي تعصر تحقيق معناه، إذ كثيرا ما تحقق وتعرف معاني الأمور النسبية وتعرف بتعريفات تليق بها كالأبوة والأخوة وغيرهما. تبتزاني؟ والجواب أن السكاكي لم يرد تعصر بيان معناهما والتعريف. ليش؟ والشاهد على ذلك لأن ما ذكره تعريفا، ولو كان متعصر كيف ذكر عرف لنا، بل أراد التعصر التحقيق والتعيين في أن هذا القدر دائما إيجاز أو دائما إطناب أو دائما مساواة. ملتفت جيدا، يعني أنت لا تستطيع أن تشير إلى هذا المقدار من الكلام وقول وتقول الكلام الذي يكون مؤلف من 10 كلمات إطناب، والذي يكون مؤلف من 5 كلمات مساواة، والذي يكون مؤلف من 3 كلمات إيجاز، لكونه من الأمور النسبية، وبكلام بالنسبة لكلام آخر إيجاز، وكذلك العكس. هذا مقصود السكاكي. ثم البناء، هذا الإشكال الثاني للقزويني. ثم راجع إلى المطلب الثاني، ثم البناء على المتعارف والبسط الموصوف والبسط الموصوف. أي بسط موصوف؟ شوف يرجع إلى عبارة السابقة، بل بل مجرى عرفهم. شوف يقول ثم البناء على المتعارف، متعارف الأوصاف والبسط الموصوف بأن يقال بسط الموصوف. لماذا؟ لأنه يقتضيه المقام، بأن يقال الإيجاز هو الأداء بأقل من المتعارف، هذا الضابط الأول، أو بأقل مما يليق بالمقام من كلام أبسط من الكلام المذكور. هذا التعريف، هذا الشخص رد وإرجاع إلى الجهالة، إذ لا تعرف كمية متعارف الأوساط وكيفيتها لاختلاف طبقاتهم، طبقات العرف مختلفة، ولا يعرف أن كل مقام أي مقدار يقتضي من التطويل من البسط حتى يقاس عليه ويرجع إليه. والجواب أن الألفاظ قوالب المعاني والأوساط الذين، الأوساط يعني أوساط الناس الذين لا يقدرون في تأدية المعاني على اختلاف العبارات والتصرف في لطائف الاعتبارات، لهم حد من الكلام، وهو أن يأتون بالألفاظ على قدر احتياج المعاني. يجري فيما بينهم في المحاورات والمعاملات معلوم للبلغاء وغيرهم، فالبناء على المتعارف واضح بالنسبة إليهما، يعني إلى كلا الشاخصين، شاخص أو الأوسط أواسط الناس، وشاخص ماذا؟ البسط جميعا. وأما البناء على البسط الموصوف فإنما هو معلوم للبلغاء واضح بالنسبة إليهما جميعا، يعني إلى البلغاء وإلى الناس المتعارفين. وأما البناء على البسط الموصوف فإنما هو معلوم للبلغاء العارفين بمقتضيات الأحوال بقدر ما يمكن، لهم، فلا يجهل عندهم ما يقتضيه كل مقام من مقدار الباسط. وبعد أن أشكل القزويني على السكاكي تبرع هو وجاءنا بتعريف لطيف لهذه الأمور الثلاثة، والأقرب إلى الصواب وجه الأقربية لورود إشكالات على كلام السكاكي، أن يقال المقبول من طرق التعبير. ليش قال المقبول من طرق التعبير؟ حتى يقول أن الكلام في تعريف الكلام البليغ عن المراد تأدية أصله بلفظ مساو له، أي بأصل المراد، أو بلفظ ناقص عنه واتن، أو بلفظ زائد عليه بفائدة، هذا بعد ما شرحناه. فالمساواة أن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد. مثلا أنت تريد، كيف مثلا أذكر لك مثال، تريد أن تبين أن زيد خرج من الغرفة، فقولك خرج زيد من الغرفة هذا ماذا نسميه؟ نسميه مساواة. مساواة الألفاظ، الألفاظ على قدر المعاني. والإيجاز أن يكون ناقصا عنه وافيا به لإطناب يأتي، واحترز بواف عن ماذا؟ عن الأنقص المخل، عن الإخلال. وأن يكون اللفظ ناقصا عن أصل المراد لكن غير وافي بأصل المراد، فقول الشاعر والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش، أي الحمق والجهالة، ممن عاش كدا، أي خير ممن عاش مكدودا متعوبا. شوف المصنف ماذا قدر، أي هذا الشرح لأي كلمة؟ لا، شرح للعيش، للعيش الأولى، أي العيش الناعم. وفي ظلال العقل شرح لأي شيء؟ للعيش الثاني الذي هو يفهم من العبارة، يعني العيش المكدود في ظلال العقل، يعني أن أصل المراد أن العيش الناعم في ظلال الجهل خير من العيش الشاق في ظلال العقل، لكن لفظ البيت ولفظه غير واف بذلك. ليش؟ لم يحتمل احتمالا آخر وهو فاسد، فيكون مخلا فلا يكون مقبولا. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالمساواة والإيجاز. أما ما يرتبط بالإطناب يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.